متحملان كل الذي كان من دنيتين ما له بحضور يهمل مفاتنها بنسيان عانق النور ويمسي دوم فرحان كنه على موجه بالبحور مرصعة باللولو والدان متفتح على كل الزهور على طريقة والصبر لان كنه على موجه بالبحور مرصعة باللولو والدان والعمران